الذي على بعض هذه الرسائل، التي منها يقول السائل: كيف نجمع بين حديث من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها وحديث من يثلغ رأسه بالحجر الذي ينام عن الصلاة المكتوبة؟ لا إشكال، فالذي ينام عن الصلاة المكتوبة عن عمد وقصد وإهمال هو الذي يتنزل عليه حديث يثلغ رأسه بالحجر، أما الذي يجهد ويتعب ويغلب على أمره فينام عن الصلاة المكتوبة لهذه العلة فلا شيء عليه، وبالله تعالى التوفيق. يسأل سائل: لماذا لم يأخذ جمهور العلماء بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا اكتتب في الجهاد أن يترك زوجته تحج بلا محرم؟ الظاهر والله أعلم أن هذه المرأة كانت تحتاج إلى محرم لحجها، وكان في المجاهدين غنية، كان من المجاهدين عدد كاف للجهاد في سبيل الله، فرأى النبي أن من الأولى لهذا الرجل أن يحج مع امرأته، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. نعم. الله يبارك لك والله، بس أكتب دعاء لأولادي والله يا شيخ. الله يوفقنا وإياكم إياهم يا رب. اللهم آمين. بالله عليك تدعي لهم يا رب، كان ربنا يحفظهم. الله يوفقنا وإياك وإياهم جميعا. اللهم آمين. آمين يا شيخ، آمين. جزاك الله كل خير. سعد الله بركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. مولانا الحبيب. اتفضل. لو سمحت، كنت بصلي الفجر ذات يوم. نعم. الو. نعم. انا مع حضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت بصلي الفجر ذات يوم، فالإمام عمل تكبيرة الإحرام وبعدين رجع كررها تاني، وقال انا تذكرت ان فيه في السواك في فمي فلفظتها، فقعدت تكبيرة الاحرام تاني، وقال النفخ في الصلاة يبطل الصلاة، هل هذه المقولة صحيحة؟ يعني انت الان تسأل عن سؤالين. ايوه. او سؤال واحد. هو سؤال واحد، النفخ في الصلاة يبطل الصلاة. لا، النفخ في الصلاة لا يبطل الصلاة. النفخ في الصلاة لا يبطل الصلاة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في الصلاة في صلاة الكسوف. نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في صلاة الكسوف لما رأى النار، ورأى فيها عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، نفخ في صلاته ولم تبطل صلاته، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخ مصطفى، ازي حضرتك؟ الحمد لله. تفضل. يا رب العالمين. كان عندي بس سؤالين. اول سؤال، يعني انا عندي في الشغل كانوا طالبيني بس عشان موضوع اللحية، ان انا احلق يعني اللحية نبي مستحي يعني، تمام؟ فهل ممكن ان انا مثلا حتى لو انا اخذ منها او اخفها او كده، هل يجوز ولا لا يجوز؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإطلاق اللحية واجب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وأوفوا اللحى. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ملتحيا، وقد قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وكان هارون عليه السلام أيضا كذلك، قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، اللحية واجبة وحالقها آثم إلا المضطر، فالضرورة تبيح حلقها كما أنها تبيح أكل الميتة ولحم الخنزير والدم، فكذلك فإن الضرورة تبيح حلق اللحية، لكن انظر في أمرك، هل أنت حقيقة مضطر أو يمكنك الاستغناء عن هذا والانتقال إلى عمل آخر؟ هذا أذكر أصحاب الشركات، أذكر أصحاب الشركات وأصحاب المصانع وأصحاب الأعمال بتقوى الله. الله يقول إن خير، أو المرأة الصالحة تقول إن خير من استأجرت القوي الأمين، والأمين ذو الديانة. فكيف تطيب أنفسكم يا أصحاب الأموال وأصحاب الشركات أن تنفوا أصحاب اللحى من أعمالكم وأن تخرجوهم من أعمالكم؟ اتقوا الله يا أصحاب رؤوس الأموال، اتقوا الله يا أصحاب الأعمال، لن تغني عنكم أموالكم، ولن تغني عنكم مناصبكم، ولن يغني عنكم من أمروكم بذلك. فلا تجبنوا واثبتوا على طاعة الله ورسوله، والله يحفظكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، جزاكم الله كل خير. وياك. أنا ست مسنة كبيرة في السن، وماليش أي مورد دخل غير المعاش بتاعي بيستنفذ كل احتياجاتي من علاج وخلافه. يعني النهاية أنت تريد تأخذي من الفوائد الربوية؟ لا لا لا، معاذ الله. أنا ساكنة في إيجار قديم، وصاحب العقار بيريد أن يديني مبلغ مال وقول لي أنا طيب نفسي منه وراضي جدا، وخديه واسكني بيه في شقة صغيرة على قدك وسيبي لي الشقة الكبيرة اللي انت قاعد فيها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فإذا كان الأمر كما زعم أو كما أخبرك أن نفسه طيبة بهذه العطية ولن يسألك يوم القيامة عن ذلك، فلا بأس بقبول مثل هذا في هذا الحال، والله أعلم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، أنا زوجي تزوج بأخرى وغيرتي شديدة، ففي يوم يعني في وقت ما فيش خناق أو مشاكل، فبيقول لي هو أنا حبي في قلبك قل؟ فقلت له آه. قال لي بصراحة، قولي لي بصراحة حبي في قلبك قل؟ قلت له آه. فخد الكلام ده وفضل يومين تلاتة زعلان، حاولت ان انا يعني استرضيه لله وكده، فمش راضي يرضى خالص، وبكل السبل حاولت ان انا ارضيه مش راضي يرضى. فهل هو لما مثلا يبقى غضبان عليا او زعلان من موضوع زي كده لا اسم عليك بالتوصيف الذي ذكرتي، لكن من فقهك، أو عفوا من قلة فقهك، أنك قلت الذي قلتيه، وكان الفقه والحكمة يستدعيان أن تطيب الخاطرة ليس بكلام مثل الذي قلتي إنما بكلام طيب. لكن على أي حال لا تأثمين لكوني بات غضبانا من قولك له نعم حبك قل، إنما الغضب الذي يترتب عليه تأثيمك إذا قصرت، إذا دعاك للفراش فامتنعت من غير عذر فبات غضبانا، فمثل هذا تؤاخذي عليه. أما بالتوصيف الذي ذكرت فلا إثم عليك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ مصطفى. نعم. انا يا شيخ كنت متزوجة بعد سنة، وبعد كده طلقت، وكنت انا يعني منعاه من حق الشرعي، بس يعني ده كان غصبا عني، يعني مش حاجة بيرتي انا. والسؤال قال يعني انا علي ذنب، وبعد ما طلقت انا يعني خدت المهر الطيب ده وخدت الفلوس، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فسؤال الأخت من شقين، الشق الأول امتناعها من فراش الزوجية وقد دعاها الزوج إلى ذلك، ولكنها تقول هذا الامتناع رغما عني. أقول ابتداء لا يحل لامرأة تستطيع طاعة الزوج في هذا الباب أن ترفض طلبه في هذا الباب، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. أما إذا كانت المرأة مريضة أو سقيمة أو مجهدة ولا تتحمل هذا فحينئذ لا عذر، إذ الله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال نبيه صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. أما صاحبة العذر فهذا حالها. أما السؤال عن الشق الثاني ألا وهو أن الزوج طلقها وبعد أخذت حقوقها كمطلقة، هي تسأل هل أخذها لمتاعها وصداقها حق لها أم لا، فتلك قضية تنظر من جوانب متعددة، ليس المقام بمقام لها. وإن أرادت الأخت أخذ رقم الهاتف لإرشادها بالذي يرزقنا الله إياه من النصيحة فلتفعل وفقها الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم مصطفى تفضل. كنت انا سالت حضرتك من شويه على موضوع اللحيه، فكنت انا عايز اعرف بس هل انا من المضطرين، يعني هم امروني في الشغل ان انا اخذ من اللحيه، فهل انا اعتبر كده من المضطرين؟ انا لا ادري عن ضرورتك، هل انت موسر تستطيع الاستغناء عن العمل؟ هل لك مكان اخر تعمل فيه؟ هل عندك اولاد سيضيعون؟ حالتك انت تقدرها للحكم على نفسك بالاضطرار. وما القدر الذي طلبوه منك؟ هل طلبوا منك إزالة اللحية بالكلية أم أخذ ما زاد على القبضة مثلا؟ أما الذي طلبوه منك؟ أخذ من اللحية. الأخذ من اللحية، الأخذ شيء أما من اللحية أو أخذها جميعا وترك شريط؟ لا أخذها، يعني أخذها شوية، يعني أخذ منها قليلا. يعني إذا أخذت قليلا مع الاضطرار فلعل الله أن يغفر لنا ولك. السلام عليكم. نعم كان عندي سؤال تاني. كنت انا خلص، يعني كنت امرت زوجتي بالنقاب وكده، بس هي بس ايه يعني ايه خايفه ان هي تلبسه وتخلعه تاني، تمام؟ فكنت عايز اعرف بس هل عليها اسم وكده، وانا كنت امرتها ان هي تنتقب وكده. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فانت مسؤول عن رعيتك فأمرها، وما دامت أوامرك لا تخالف أمر الله ولا أمر رسوله بل توافق ذلك لزمها السمع والطاعة إن كانت من الصالحات. فالله يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات أي فالصالحات مطيعات لأمر الأزواج في المعروف، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. ممكن أسأل حضرتك سؤالين يا شيخ؟ تفضلي. لو سمحت يا شيخ أنا بقول لحضرتك أنا ما كنتش ملتزمة قوي يعني، وبعدين ربنا كرمني والحمد لله يعني بقيت ملتزمة دلوقتي. لله الحمد على الهداية والتوفيق. فعيالي كنت يعني ايه مش عارفة خليهم يلتزموا يعني، ودلوقتي بحاول ان انا خليهم يلتزموا، مش عارفة اعمل معهم ايه علشان يلتزموا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فحمدا لله على هدايته لك، ثم استعيني بالله واكثري من الدعاء لأولادك وبناتك قائلة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، قائلة رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ثم أحسني تذكيرهم بالله عز وجل وبإذن الله تعالى يهديهم الله، الله على ذلك قدير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، الله يسلمك. السلام عليكم. نعم. ممكن أسأل سؤال؟ تفضل. حضرتك أنا في واحد عرض عليا مشروع. ها؟ وإنه يعني أديله مبلغ وكده وعايز يقول لي لا أنت مش شريك، أنت بنسبة بنسبة معينة. كيف نسبة معينة؟ يعني نسبة معينة من أو نسبة معينة من يعني. لا حضرتك يعني مثلا عاوز أحدد 1000 جنيه في الشهر. لا يجوز هذا الصنيع. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. عليكم السلام وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين والله. سل. السؤال الأول بالنسبة للصيام اللي هو صيام النوافل، النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أفضل صيام صيام سيدنا داود يوم ويوم. نعم. فطبعا كده انا مش هصوم مثلا هيجي يوم مش هصوم الاثنين او الخميس، فهل انا لو هصوم مثلا امبارح اصوم بكره الاثنين مثلا؟ لان كده مش هيوقف يوم الاثنين او الخميس، لان هصوم يوم ويوم. هي على كل ايضا اذا حتى اذا افطرت الاثنين او الخميس فما زالت فائده الحديث قائمه، وما زال ما زالت الفضيلة قائمة، صم يوما وأفطر يوما اتباعا لهدي رسولك. وإن أفطرت الاثنين والخميس، وإن أفطرت، لأن النبي هو الذي قال ذلك أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما وأفطر يوما. تمام شيخ. تمام. طيب السؤال الثاني بالنسبة وإن صمت الاثنين أيضا لا حرج. نعم تفضل. تمام. بالنسبة للصلاة شيخ أنا بشتغل في السفر والمغرب بيأذن عليا مثلا في الطريق، فأصلي قبل ما أطلع ولا أصلي لما أوصل ولا أصلي وأنا في العربية ولا؟ عفوا أنت من أين تخرج من العمل؟ بأخرج من العمل من السفر من مكان بعيد. أي تمام. فالمغرب بيأذن عليا في الطريق، فأصلي قبل ما أطلع من المكان اللي أنا فيه مثلا قصر ودمع قبل دخول. لا لا عفوا تصلي في المكان تقصد قبل أذان المغرب؟ نعم. لا يجوز أن تصلي المغرب قبل وقته. طيب أصليها إمتى؟ لما أوصل أصليها مع العشاء. إذا كانت المسافة مسافة سفر جاز لك أن تؤخر المغرب مع العشاء جمع تأخير. تمام. وأيضا يجوز لك أن تتوقف في المواصلة إذا كان هذا بالإمكان وتنزل تصلي المغرب والعشاء. تمام. إذا كان سفرا، وإذا كان حضرا ليست مسافة سفر نزلت وصليت المغرب وأجلت العشاء لوقتها، وبالله التوفيق. جزاك الله خير شيخ. جزاك الله خير. وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ مصطفى. الحمد لله. والله حضرتك كنت عايز أسأل سؤال. تفضل. انا كان في واحده متزوجه وكانت رفعت قضيه خلع، وهي القضيه مشيت واتطلقت. تمام. العده بتاعتها بعد ما تخلص هي ممكن تتجوز يعني المراه اللي هي المطلقه دي برضا اهلها، اللي هي المراه التانيه ممكن تتجوز برضا اهلها ولا من غير رضا اهلها؟ لا، لا نكاح الا بولي، يلزم موافقه الاولياء. تمام. نعم. السلام عليكم. لازم ولي يعني. لا نكاح الا بولي. تمام. ماشي يا شيخ. ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم. الله وبركاته. نعم. ممكن اسال الشيخ صح؟ تفضل. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لا. يسأل سيدة تسأل عن حكم قائمة المنقولات الزوجية لامرأة طلبت الطلاق من زوجها نتيجة معاملته السيئة لها، لجأت إلى المحاكم ولكن خسرت القضايا، ثم جلس أهل الطرفين وانتهى الأمر بأن تأخذ ما أحضره لها أبوها ويأخذ ما أحضره من الجهاز، هل لها الحق أن تأخذ القائمة كلها أم جزءا منها؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، أمر السائلة لا يخلو من ثلاثة أشياء، إما أنها مختلعة فحينئذ ترد للزوج كل ما أخذته منه أو ما رضي به الزوج، وإما أن تكون مطلقة فلها كافة الحقوق كمطلقة، وإما أن يكون الطلاق للضرر فحينئذ لابد من النظر في القضية بدقة لسماع مدى هذا الضرر ومن ثم إصدار الحكم الملائم للقضية، وإن تصالح على شيء وتخرج مقابل شيء فلا بأس بذلك التصالح، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. عايزة أتكلم في قضية الخير. نعم. وعليكم. بقول لحضرتك معلش أنا زوجي يعني بينظر إلى النساء وكده ودعيت له كتير بالهداية. يا أختي يا أختي كن عاقلة، لا تطعني في زوجك أمام الملأ، يعني هناك ناس يعرفونك، لا تفضح الزوج أمام خلق الله، ذكريه وانصحيه، بارك الله فيك، استغفر الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ مصطفى. الحمد لله، بارك الله فيك. معلش انا حضرتك عاوز اسال حضرتك سؤال. والله اتفضل. دلوقتي انا كنت من 10 سنين كده كان في قطعه ارض بين عمامي مش شوبه يعني ماشي، فجم قالوا لنا ان لكم في الارض دي، هو عمي دي مش شقيقي، قال لكم في الارض دي، وجم جابوا ناس شهود ماشي حلفوا ان الارض دي مكتوبة باسم والدهم هم، وثبت بعده ان هي مكتوبة باسم اللي هي والدة ابوي. معذرة معذرة، هذه قضية يعقد لها مجلس تحكيم من اهل الفضل واهل العقل واهل الخبرة والاختصاص، وليس محلها فتوى سريعة على الهاتف. احنا جبنا فتوى ان الارض دي عفوا كما اخبرتك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حبيبتك كيفك؟ الحمد لله. بالله كيفك دايما وزي البناتي وبين فك كرف جوزي. الله يفرج كربه ويصلحنا وإياك وذرياتنا وذرياتك والسامعين والسامعات. الله يفرج كرب كل مكروب يا رب. السلام عليكم. سعادتك الشيخ مصطفى. الحمد لله. والله يفتح لي حضرتك والناس للتوحيد يا شيخنا والله. الله ييسر كل خير ان شاء الله. تفضل. حضرتك عايز اسال حضرتك على حاجه يا شيخ مصطفى. تفضل. حضرتك انا كنت قعدت سنه كان عندي مرض شديد قوي ما كنتش عارف هو ايه، كل ما اروح للدكاتره محدش عارفني حاجة. المهم رحت الواحد قال انت حد عزيك عليك بالتزام مع ربنا وعرفتك تكون مع الله كويسة، الحمد لله التزمت وفضلت ماشي مع ربنا الحمد لله، نفسيتي ارتاحت ودلوقتي الحمد لله بصلي وملتزم وبسبح ليلا ونهارا، ولكن عند صلاة الفجر يا شيخ مصطفى بحس بخوف شديد، بس برضو بصحى الصبح وانا رايح العمل بصليه، وكل لما احس بحاجه في جسمي ان انا تعبان بقول انا حتى لو تعبان ربنا يشفيني، انا مش هشفع عند حد تاني، انا همشي مع ربنا واستقيم مع قراءه القران، ولو حتى في حاجه انا توكلت على الله ان هو يشفيني. فهل ده يجوز يعني ولا اروح برضك لطبيب ولا اروح لشيخ يشوفنا لا حاجة؟ عفوا عفوا، تقصد حاجه من المس او حاجه يعني عضويه، يعني مثلا آلام في المعدة عندك الزايدة عندك ايه؟ بيجي لي غثيان في بطني وغثيان في صدري. عرضت نفسك على طبيب ام لا؟ انا روحت قطب كتير وعملت اشاعات كتير قالوا لي انت ما عندكش حاجه. خلاص هم ثقات مأمونون، اذا عليك بالدعاء والتوكل على الله، عليك بالدعاء والتوكل على الله دائما وابدا. بارك الله فيك. واعلم ايضا ان فوق كل ذي علم عليم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعم. صوتك غير مسموع. بإذنك بس يعني انا بجيلي افكار في دماغي وحشة. نعم صوته غير مسموع يا اخوان. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم لك مولانا. الحمد لله. لو سمحت قال لنا في الفرق يعني ايه الحكمة ان الصلاة ركوع مرة واحدة بس ومش سجود مرتين؟ هذا امر الله ورسوله. بارك الله فيك. كلمة يا مولانا استعملوها في عهد السلف، إنما كانت تطلق على العبد المعتق أو السيد المعتق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد أنت أخونا ومولانا، فلذا يقال لزيد بن حارثة زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعبد إذا أعتق يكون مولا لمن أعتقوه. هذا الاستعمال الشهير لكلمة مولانا على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كانت تأتي بمعنى أخر كمعنى الناصر مثلا، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. تطلق على الأمة إذا أعتقت فتكون مولاة لمن أعتقها كما قيل بريرة مولاة عائشة رضي الله تعالى عنها. أما مثلا هل قال أبو بكر لعمر يا مولانا عمر، أو قال عمر لأبو بكر يا مولانا أبو بكر، أو قال علي لعثمان يا مولانا عثمان، أو قال عثمان لعلي يا مولانا علي، كل هذا لم يستعمل. بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. كنا عايزين بس يا حبيبي بس نصيحة للمدخنين، انا خلاني مدخنين واحنا نصحناهم كذا مرة بخصوص التدخين وكده، هما برضو مش مواظبين في الصلاة، فكنا عايزين بس ان حضرتك تنصحهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولا شك أن التدخين ضرب أو ضرب من ضروب الإلقاء باليد إلى التهلكة، وذلك باتفاق الأطباء أن التدخين مضر بالصحة، وأيضا فهو استنفاذ أموال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ومن مقاصد الشريعة حفظ المال، ومن مقاصدها أيضا حفظ الصحة وعدم إلحاق الأذى بالمسلمين. فالمدخن مؤذي لجيرانه الذين يجاورون أثناء تدخينه، ورائحته أيضا كريهة، فإذا أتى إلى المسجد فكذلك قد يؤذي المصلين بجواره. ثم إن الملائكة أيضا تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. أما التقصير في الصلاة وترك الصلاة حتى يخرج وقتها وترك بعض الأوقات فتلك جريمة شنيعة. قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وقال سبحانه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم كيف حالك؟ الحمد لله. كان معي هذا السؤال بس يعني لماذا قسم العلماء التوحيد إلى ثلاثة أقسام؟ هذا صنيع بدأه فيما علمت شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وإن كان سبق من عدد قليل من العلماء، لكن وجدوا هذا في كتاب الله من باب الترتيبات فقط، كما أنك تقسم الصلاة إلى أركان وإلى واجبات وإلى سنن ومستحبات، كهكذا تقسيمك أحيانا للمساعدة على الفهم للمساعدة على الفهم. بارك الله فيك. السلام عليكم. أكلم الشيخ مصطفى لو سمحت. تفضل. الله يبارك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. الله يكرمك. الوقت أنا عندي مشكلة، كنت واخد حتة أرض من واحد، و عند البدايه عند معاد السداد هو وقع عليا جزاء، ابتدى شرط جزائي 35,000. انا عايز اعرف ايه مصير المخزون، والتاخير ده كان 15 يوم بالظبط. يعني انت اضررت به؟ انا ما اضررتش بيه ولا حاجه. لا عفوا، لا عفوا، يعني انت الان مفترض تسلم في وقت المبلغ. مثلا 1/10. فأنا لا، انا سددت له المال كله، بس هو كان يعني هو كان 472,000 جنيه، سددت له المال كله قبل الميعاد اللي هو قبل الميعاد 1/10، كان ناقص 23,000 جنيه، فاستسمحت لحد الدلت لحد ما جهزهم له في خلال اسبوعين، فلما جهزهم وديتهم له راح موقع عليه شرط جزائي 35,000 جنيه. كان مكتوب، هذا حكمهم ايه؟ هذا الشرط الجزائي كان مكتوبا؟ لا ما كانش مكتوب، ده هو يعني قبل الميعاد بشويه قال لي انا اخر 1/10 وهدلت ووقع عليك شرط جزائي لو جبتهمش عليها 1/10. فالمهم عموما يعني مثلا انت ايضا ظلمته، انت ظلمته بالتخلف، لان التجار الان يعني امام مماطله المشترين، امام مماطله المشترين يتخذون احتياطات. يعني مثلا إيه؟ طب انا اديته الفلوس كلها كده، بس هو كده مستني مني برضه اللي هو الشرط الجزائي. يعني اما هو تبع صوره العقد التي بينكما. صوره العقد التي بينكما لابد من النظر فيها، والنظر في الشروط الموافقه للكتاب والسنه والمخالفه. هو ما كانش مكتوب في العقد، هو كان بس كلام كده ايه ودي قبل ما سدده المبلغ. انا لو مكلمني في الهاتف ان شاء الله نصل الى شيء ان شاء الله يرضي الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخنا، عامل ايه؟ الحمد لله. شيخنا بعد اذنك، يعني سمعت من برنامج مسيحي بيقول ان الاغتصاب لم يذكر في الاسلام. الاغتصاب؟ يعني الاغتصاب، يعني تقصد اغتصاب الفتيات؟ وقالوا في فرق بين الاغتصاب والزنا. الزنا بيقول لك الزاني لا ينصح الا زانيه، فقال بقى سالوا بقى اما لما رجل يغتصب فتاه ويقتحم عليها فما حكمه في الاسلام؟ فهم قالوا ان هو لم يذكر في الاسلام، لا يذكر في القران ولا ذكر في السنه. عفوا، ذكر اجمالا، قال الله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا. أليس الاغتصاب من الفساد يا سائلي؟ نعم، الفساد من الفساد. ويسعون في الأرض فسادا، شملت هذا، شملت الاغتصاب، وشملت شتى الأمور، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فالإمام المسلم يرى حجم الجرم الذي ارتكب ويوقع العقاب على الجاني بقدر جريمته، والله أعلم. طب ممكن تقول الإجابة تاني عشان نسجلها بعدين يا شيخنا؟ أخبرتك أن الاغتصاب داخل في قول الله تعالى، ويسعون في الأرض فسادا، وذلك في الآية الكريمة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فالمغتصب مفسد في الأرض، وعقوبته في الآية الكريمة على حجم الجرم الذي صدر منه يوقع الإمام عليه العقوبة، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ عندي سؤال لو سمحت. اتفضل. عندي الأطفال جايبين لعب تماثيل يعني على هيئة حيوانات يعني وكده، فهل ديت تمنع الملائكة من دخول البيت؟ لعب الأطفال وإن كانت على صور ذوات الأرواح جائزة، ذلك لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تلعب بالبنات وهن العرائس الصغيرات مع صويحبات لها، والنبي صلى الله عليه وسلم يدخل وهن يلعبن، قالت فينقمعن أي يختفين فيسربهن النبي صلى الله عليه وسلم، تعني كي يلعبن معها. وأيضا قالت الربيع بنت معوذ رضي الله عنها كنا نصوم عاشوراء ونصوم صبياننا، فإذا جاء أحدهم جعلنا له اللعبة من العهن كي تصب يعني تعني كي تصبره حتى تغرب الشمس. فالعرائس الصغيرة للبنات جائزة، ولعب الأطفال عموما جائزة، وبالله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أخذ رأي الشيخ مصطفى؟ لا مانع إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. أيوة مش رقم ندى؟ نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا كان عندنا برميل صابون، انا بصنع صابون، برميل صابون سائل يعني مش حاجه جامده، نعم. في فار وقع فيه، هل يعني ينفع نبيعه ولا يكرف ولا ينفع تبيعه؟ ليس بطعام يؤكل ولا بشراب يشرب، ثم ان البرميل ما يصدر من الفأر الذي يصدر من الفأر شيء يسير فيما يتعلق بالنجاسات، فلذا يجوز بيعه والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك سيدنا؟ الحمد لله. سؤالين يا سيدنا بعد إذنك. رجل لا ينجب وهو بتبني تطلع رضيعة واسمع لوالدها. وين؟ نعم. وماذا؟ اسمها اللي اسمه والدها الاصلي. نعم. السؤال بقى هنا، هل اذا قامت زوجة شقيقه بارضاعها يكون محرم لها؟ يعني ان الرجل اصبح عما لها من الرضاعة. نعم. لا بأس بذلك، ويكون محرما على التأبيد، لحديث عائشة رضي الله عنها جاء رجل يقال له أفلح، رجل اسمه أفلح، أفلح له أخ اسمه أبو القعيس، فأبو القعيس زوجته أرضعت عائشة رضي الله عنها، فجاء أفلح الذي هو أخ لأبي القعيس يستأذن في الدخول على عائشة رضي الله عنها، فقالت ما أنت بداخل علي؟ قال أنت أرضعتك امرأة أخي. قالت أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. فذهبت عائشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلة إن أفلح أخ أبي القعيس يستأذن للدخول علي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه عمك فليلج عليك، أي فليدخل عليك. قالت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قال قد علمت إنه عمك فليلج عليك، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. تفضل يا مولانا، عندي سؤال. تفضل. كان الإسلام حرم دم المسلم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. نعم. الذي يحدث في البلاد إذا كان الإسلام حرم أم المسلم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ إذا كان الإسلام حرم علمت حرم دم المسلم إلا بحقها. فالذي يحدث في البلاد الإسلامية من حولنا يعني كل فرقة تكفر الأخرى. أما هذا الذي يحدث فوضى ومن أشراط الساعة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الشهيد وبين غير الشهيد، من أشراط الساعة كثرة الهرج والهرج القتل، فما يحدث لا يقاس عليه ولا يصحح طبعا إلا ما صح به الدليل. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ثمة أمور أخرى في محلها بارك الله فيك. فالواقع المؤلم يحملنا جميعا على حقن على الدعاء بحقن دماء المسلمين، فنسأل الله أن يحقن دماء المسلمين ولا يجعل بأسهم بينهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخنا، في شخص دايما بيسأل نفسه ليه هو مش زي حضراتكم كده داعية الى الله، يعني ليه هو مقصر وانتو يعني ما شاء الله في المقام ده، هو مقصر جدا ومش قادر يكون كويس، حاول كتير بس مش قادر يكون كويس، ليه هو مش زي حضراتكم؟ وهو شخص عصبي جدا يا شيخ، بالله عليك انصحه بعد اذنك. الله يوفقنا وإياك وإياه لكل خير، وأقول له إن الله قال وما كان عطاء ربك محظورا، فعطاء ربنا ليس بمحظور على أحد، وكل مجد يكرمه الله. ولذا فإن الصديق يوسف عليه السلام لما ذكر إخوته، وحتى تخرج القصة من حيز الخصوص إلى حيز التعميم وهو يذكر إخوته قائلا: أنا يوسف هذا أخي قد من الله علينا، ثم يعمم قائلا حتى لا ييأس أحد من الخير، إنه من يتق ويصبر عموما فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وربنا جل ذكره يقول في قصة موسى عليه السلام للخروج بها أيضا إلى حيز التعميم في جانب من الجوانب، قال تعالى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وفي قصة نوح عليه السلام يقول تعالى أيضا في إنجائه لنوح: ومن معه نعمة من عندنا وكذلك نجزي من شكر. فلا يتصور أحد أن عطاء ربنا محظور على أحد، بل عليك أن تجد وتجتهد وتسأل الله التوفيق والسداد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة سيدنا. نعم تفضل. أنا نسيت أقول لحضرتك بس من الفرق الميت يعني قد علمته لكن نسبة الفأر في البرميل أو ما يصدر منه في برميل كبير لا تكاد تؤثر، ثم إن الصابون يختلف كما أسلفت عن سائر الأشربة أو سائر السوائل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حضرة عم الشيخ. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال سمحت يا شيخ. تفضل يا أخي الكريم. بالنسبة للوضوء في الحمام في دورة المية، يجوز في البيت ولا ما يجوز؟ نعم يجوز ما دمت بعيدا عن النجاسة وعن عين الخلاء، ما دامت ليست هناك نجاسة ستلحق بك جاز ذلك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت عم الشيخ، والدي حلف بالطلاق على زوجتي ان هي ما تخش عليه البيت طول ما هو حي. نعم. وعشان طبعا والدتي قالت له ما ينفعش ومرات ابنك وكده فدخلت عليه. يكفر كفارة يمين تتمثل كم الكفارة عم الشيخ؟ اطعام 10 مساكين من طعامكم المتوسط كل مسكين وجبة واحدة. إن عجز صام ثلاثة أيام. هو مريض لا يستطيع الصيام. ولا يستطيع الإطعام؟ لا يستطيع الإطعام. نعم؟ يستطيع الإطعام. خلاص يطعم، هذا الأصل، لا ينتقل إلى الصيام إلا إذا عجز عن الإطعام. هل السؤال دلوقتي عم الشيخ، هل هذه تحسب طلقة؟ لا لا تحسب إن شاء الله. لا تحسب. لا تحسب. وياك. السلام عليكم. السلام عليكم. سائل يسأل، هل السحر يعرقل ما قدره الله لعبده؟ مثل السحر بوقف الحال لا يعرقل ما قدره الله، ذلك لأن الله قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويقول وكان أمر الله قدرا مقدورا، قيل في معنى قضاء نافذا، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الله يبارك فيك يا شيخنا. كنت يعني شيخنا ضايل العلم وكنت محتاج رقم حضرتك لبعض المسائل يعني. لا حرج خذهم. ما شيخنا ممكن شيخنا احكي لحضرتك رؤية كده رأيت لحضرتك. لا المقام يعني. ليس مقام تفسير أحلام، الله يحفظك. يسأل متى يجوز للصبي أن يؤم المصلين؟ يجوز إذا كان يتقن أعمال الصلاة ويحافظ على أعمال الصلاة لا يخل بها، وذلك لحديث عمرو بن سلمة أنه كان يؤم القوم وابن ست سنين أو ثمان سنين لكونه كان أكثرهم حفظا للقرآن. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ بعد إذنك، بالنسبة لو الست متوضية والطفل عايز يرضع وكده، الرضاعة تنقض الوضوء؟ لا، الرضاعة لا تنقض وضوء المرأة. هذا وإطلاق الست على المرأة لا أعلم له أصلا، لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا كلمة الستات، الأولى النساء، أما الستات فلا نعلم لها أصلا كشيء يطلق على المرأة، إلا هائما ينقل عنه أنه قال ذلك لكون المرأة ملكت عليه أو حبها ملك عليه الجهات الستة، من أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن أسفل منه، هذا الذي قيل فيها. أما عن شيء من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إطلاق الستات على النساء فلا أعلم لذلك أصلا، وفقك الله. والأولى النساء، والأولى الإصطلاحات الواردة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. السلام عليكم. عليك السلام عليكم. نعم. عليك السلام عليكم. أنا شيخ متجوز كده أكثر من 12 سنة. ماشي. اللهم بارك. ماشي، وأنا لسه ربنا ماتش بالغرية صلاح. طيب، والمطلوب؟ المطلوب أنا ممكن أتبرع عيل، أروح يملجأ وأخد عيل. لكن تسميه باسمك؟ لا يجوز لك أن تسميه باسمك، أما تربيته والاعتناء به لك في ذلك أجر، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لك في كل ذات كبد رطبة أجر، أما أن تلحقه بك ويتسمى باسمك فتلك كبيرة من الكبائر، وقد قال تعالى ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. السلام عليكم. يقول السائل، هل عندما يؤذن الأذان الأول أصلي سنة الفجر أم أنتظر الأذان الثاني؟ ينتظر الأذان الثاني. الأذان الأول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فلا يجوز لك أن تصلي سنة الفجر بعد الأذان الأول، إنما بعد الأذان الثاني الذي يتم بعد دخول وقت الفجر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. أنا لو سمحت عايز أكلم الشيخ. تفضلي يا أختي. نعم. لو سمحت يا شيخ. الله يبارك لنا فيك الأول حضرتك. وفيك يا رب. الله يبارك. الله، أنا كنت بس عندي من الشهر اللي فات أنا تعبانة، أنا عندي تعب في الهرمونات بسبب وسيلة منع الحمل. فأنا حاولت من الشهر اللي فات 3 مرات في الشهر الدورة، وقد غيرت الوسيلة ونزلت تاني المرة الشهر ده، نزلت تاني في الشهر ده، وأنا مش عارف أعمل إيه، أصلي وأنا ما صليش، أنا بتلخبط. شكرا النهاردة والدكتور علمني ده لخبطة في الهرمونات. عفوا، الدم النازل لونه وصفته لون دم الحيض وصفته دم الحيض. اذا تمتنعي حتى ينقطع. طب هو لو ما انقطعش ممكن يفضل طول الشهر، ممكن ايام. اذا تعرضي نفسك على طبيبه وتميز لك دم الحيض من دم الاستحاضه. ماشي، شكرا يا شيخ. الله يبارك لك. انا عايزه كلمه لاولادي، انا عندي ولادي بتهدي فيهم عشان يصلوا بتعبوني او هم عايزين حضرتك. يا رب الله يبارك، خلي لهم كلمه ان هم يصلوا. أسأل الله أن يهديهم. حضرتك الشيخ وبركنا في عمره. من شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزيت الفردوس الأعلى بإذن الله تعالى. شيخ مصطفى، أنا عندي سؤالين. تفضل يا. الإنسان عندما يقوم الليل من الواجب عليه قبل أن يصلي أن يغسل فمه بالسواك. عندما يصلي ينزل ملك فيضع يضع فاه في فيه فيصل القرآن. نعم. أن قولك يجب عليه أن يشوص فاه بالسواك، لا، لا يجب، إنما يستحب. أما الحديث الوارد إذا قام العبد من الليل يصلي فاستاك، فإنه لا يقرأ شيئا إلا وضع الملك فاه على فيه، فلا يقرأ فلا يخرج من فيه شيء إلا دخل في فيه الملك. هذا الحديث معلول وضعيف. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول: ما حكم صلاة الصبح الساعة 9 أو 10؟ هذه تعد قضاء، وإن تعمد ذلك فمرتكب لكبيرة من الكبائر داخلهم في الوعيد. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. أما إذا كان نام لعذر فحينئذ يصلي ولا جناح عليه بإذن الله. السلام عليكم. أيوة بركات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيش مصطفى. الحمد لله. الله يحفظك. وياكم. أنا شغلنا إيش و احيانا بعمل صور في غرفة الاطفال. لا تفعل. انا شغال نقاش واحيانا. ايوه لا تفعل. لا تفعل صور ذوات ارواح. لا صور قطط، بس مش قطط زي القطط اذا كانت على هيئة ذوات ارواح متواجدة في الحقيقة لا يجوز ذلك. اما اذا كانت اشجارا او اشياء ليست تشابه مخلوقات الله فلا بأس بذلك. أشياء ليس لها في الواقع نظير. السلام عليكم. بقول لحضرتك: ما حكم تجارة العملة؟ إذا كانت يدا بيد فجائزة، لكن قوانين الدول راجعيها فلا علم لي بها. السلام عليكم. طيب السؤال الثاني لو سمحت. نعم. السؤال الثاني. نعم. امرأة تزوجت رجل وكان هذا الرجل سيء العشرة ويؤذيها كثيرا، انجبت منه 4 أولاد، وبعد الأربع أولاد اتطلقت منه، وبعد ما اتطلقت اتجوزت براجل طيب وكان كريم وملتزم وكان لا يؤذيها، ولكن كانت ظروفه صعبة ما كانش قادر يصرف على البنات. فاتطلقت منه خوفا على بناتها من الضياع، وقالت اضحي بسعادتي علشان اولادي، وخافت تحبه وتتعلق بيه علشان ولادها ما يضيعوش. فهل هي قاسمه؟ والسؤال الحديث بتاع يوم لا طلبت منه ولا طلبتها، فهو حرام حرام عليه. والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، عن الاسم ليست بآثمة إلا إذا كانت أخذت منه مالا وغشته، أما إذا طلبت الطلاق فطلقت. فأذكر أولا بضعف حديثين، الأول المختلعات هن المنافقات وسنده ضعيف، الثاني أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، كذلك حديث معلول. ثم إن المرأة طلبت الطلاق لحاجة أولادها إليها حتى لا تنشغل عن أولادها، فهذا قد يكون عذرا أيضا. لا تثريب عليك إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، لو ممكن ناكل من ذبيحة وما تمتش في النار، يعني اضحية يعني ولا ايه بالضبط؟ لا ذبيحة عادية. ما تمتش في النار كيف يعني؟ في النار صغير، انا شفت الجزار ضربها في النار يعني ما يتعداش يعني شهرين ثلاثة. يجوز لكن لا تجزي كاضحية فقط، اما من ناحية جواز اكلها اكلها جائز. بس في سؤال ثاني بعدين. اتفضل. لو انا صليت مثلا، انا فاتني المغرب. ها؟ لو انا فاتني المغرب. نعم. وجات العشاء. نعم. هل اصلي المغرب الاول ولا اصلي العشاء ولا اصلي العشاء جماعة؟ صلي العشاء مع الجماعة ثم صلي المغرب الذي قد فاتك، وانت لست الان بملزم بالترتيب لان الترتيب خارجا عن ارادتك. صلي العشاء معهم ثم صلي المغرب، ولا تثريب عليك. وذكر هذا الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد الحادي أو الثاني والعشرين. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف عم الشيخ؟ تفضل. الله يبارك فيك، ربنا يحفظك عم الشيخ. وياك. أقول لك عم الشيخ، أنا فاتح محل، فشريكي يعني مشارك واحد. فالواحد دوت عنده ثلاث محلات تاني غير المحل اللي انا فيه. معايا عم الشيخ؟ يعني انت تعمل في محل او شريك في محل، مش فاهم. شريك في المحل. شريك. ايوه انا شريك. وشريكك شريك لرجل اخر؟ لا، شريكي بقى ليه ثلاث محلات خاصه به هو. طيب وبعد ذلك؟ فانا دلوقتي الدخل يعني هو بيدخل الدخل بالنص انا وهو. يعني في المحل الذي انتما فيه شريكان. تمام. ايوه بالنص، يعني احنا دفعنا التكلفه بالنص والدخل. طيب. وما السؤال؟ السؤال دلوقتي عم الشيخ، انا الدخل دوت مش مكفينا انا. طيب. انا هطرا عليه ان انا الم المحل، هل لو لميت المحل وهو مثلا رفض يبقى ظلمني كده؟ يعني انت تريد تاخذ المحل لنفسك؟ اكيد يا عم الشيخ ان شاء الله. طيب هو رافض؟ لا هو لسه انا ما عرفتش عليه. لا اذا رافض من حقه ان يرفض. تمام. نعم، من حقه ما يرفض. لو انا يرفض أصلاً... ومن حقك ان ترفض انت اذا اراد ان يشتري. طب يعني هو كده ما ظنيش، هو عنده كذا يعني كذا مثلا. انت لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم. واحد مع 100 مليون هل يجوز لي ان انا اسرق منه جنيه واحد؟ ليس من حقي. لا يا عم الشيخ، بس انا ليش الله يغنيك من فضله، لا تنظر بهذه النظره خاطئه. نعم. ربنا يبارك في حضرتك. الأخ يسأل متى يكون وقت الثلث الأخير من الليل. قسم الوقت ما بين المغرب والفجر واقسمه على ثلاثة، والثلث الأخير منها هو الوقت. إخواني وفقهم الله لكل خير، يشيرون إلى قضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات من أهل الإسلام. هذا وأذكر الجميع بأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا،